بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ففي هذه الآيات فيها ذكر لشبه بعض المشركين الذين تشبثوا ببعض الشبه في دفع ومحاولة التخلص فيما فعلوه وفيما وقعوا فيه من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وفيه ذكر احتجاجهم بالقدر على كفرهم وعلى شركهم وعلى معاصيهم، فقال جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أي ولا أشرك آباؤنا، ولا حرمنا من شيء. أي أنهم هذا شيء قد فعلوه، والله تبارك وتعالى مطلع عليهم عالم بهم، وهو قادر على تغييره بأن يلهمهم الإيمان ويحولهم من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد، فلم يغيرهم، فهم باقون على أو فهذا دل على أنهم على مشيئته وإرادته ورضا منه. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما في قوله عز وجل: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. ولا آباؤنا، أي ولا أشرك آباؤنا، ولا حرمنا من شيء، هذه حجة هؤلاء. قال جل وعلا: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كذلك كان أهل هذه الشبهة، وضل من ضل من قبل ممن هم قبلهم وتعلقوا بهذه الشبهة، وهي حجة باطلة ضاحضة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله عز وجل سوء العذاب. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي ممن سبقهم، أيضا احتجوا بهذه الحجة، فقالوا: نحن لو كان هذا لم يشأه الله لغير حالنا وبدله، فما دام نحن باقون عليه والأمر بيد الله ولم يغير حالنا، فنحن على مشيئته وإرادته وعلى رضاه، فلا إشكال ولا شيء فيها. لكن لو كان كذلك فلما عذبهم الله سبحانه وتعالى؟ لأنهم عند هذا سيقعون في أمر من أمرين، إما أن يكونوا لأن مآلهم العذاب، إما أن الله جل وعلا ظلمهم فعذبهم، وإما أن يكونوا هم الظالمين ولهذا عذبوا، فهم أشركوا وكفروا وحرموا أشياء واختلقوا وافتروا، وكان مآلهم وآخر أمرهم أن عذبهم الله. فلماذا عذبهم؟ هل بسبب ظلمهم أو أنه هو ظالم لهم؟ الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. وفي الحديث القدسي يا عبادي، يقول جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، فلو كان كذلك لما أذاقهم بأسه ولما دمر عليهم وعذبهم وأدال عليهم، أي جعل الكفة لرسله على هؤلاء المشركين. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن كان عندكم علم من الله بهذا وحجة، وإن كان لكم علم بأن الله جل وعلا راض عنكم فيما أنتم فيه، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، تظهروه وتبينوه وتبرزونه حجة وعلم أن الله جل وعلا راض عنكم فيما تفعلون، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، وإن أنتم إلا تخرصون، أي هذا مجرد خرص، مجرد تخمين، مجرد ظن. وهذه شبهة يقول أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، يقول هذه شبهة شركية، هذه شبهة المشركين، وهي الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعصية، على المعصية، وهي حجة كثير من الجهال ومن عامة الناس، ممن إذا دعوته ونصحته وأرشدته إلى الخير يقول لم يهدني الله، يقول لم يهدني الله، وبعضهم يحتج على معصيته وعلى شركه وعلى كفره بأن هذا شيء قضاه وقدره الله جل وعلا، يعني لو لم يكن يحبه الله على حسب كلامه فإن هذا لن يكون، وكأنه يقول أنه لا يكون في هذا الكون وفي هذا الوجود إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ، لأنه فرق بين المشيئة وبين المحبة، فالمشيئة إرادة كونية، مشيئة الله هي الإرادة الكونية، ما يريده الله جل وعلا كونا، وما يريده الله تعالى كونا واقع لا محالة، فإنه يكون موجودا، لكن قد يكون مما يحبه الله ويرضاه، وقد يكون مما يبغضه الله ويكرهه، هذا يقال شاءه الله. ومن أركان القضاء والقدر إثبات المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمثلا إيمان بعض الناس هذا يحبه الله ويرضاه وهو موجود، فهذا أراده الله كونا، ووجود الكفر هذا يبغضه الله وهو موجود، فليس له إله آخر خلقه، وإنما الذي خلقه هو الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لحكم عظيمة، يعلمها سبحانه وتعالى، وقد تقصر بل تقصر عن ذلك أفهامنا، ولهذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا تقريب هذه المعاني قد ضرب الله عز وجل لنا بها أمثلة كثيرة. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، ولما رأى منه تلك الأفعال التي ظاهرها هي كما قال لقد جئت شيئا أمرا، لقد جئت شيئا نكرا، لو شئت اتخذت عليه أجرا. وهو يقول له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. مع أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي بني إسرائيل، رسول بني إسرائيل، أفضل أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن له علم بالذي جاء به جبريل عليه السلام، الخضر عليه السلام، كما قال: أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله لن تعلمه، لا تعلم، لا أعلمه. فقال: أما السفينة فكذا، وأما الغلام فكذا، وأما الجدار فكذا. فظهرت الحكمة من فعل الخضر بما أوحاه الله عز وجل إليه، هذا في حق مخلوق مع المخلوق، وهم من الأنبياء والرسل. وظهر أن فعل الخضر عليه السلام كان له حكما، أو كان له حكم عظيمة، فكيف في حق الله تبارك وتعالى؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولله المثل الأعلى، هل تعلم له سمية؟ ليس له سمي ولا مثيل ولا ند، ولا شك أن أفعاله جل وعلا موافقة لتمام الحكمة، وأنه لا يفعل الشيء عبثا، بل كل فعل له حكم عظيمة وفوائد جليلة، وفوائد جليلة. فهذا ما يتعلق بالمشيئة، وهي الإرادة الكونية. فلا يقول الإنسان: الله جل وعلا لا يحب الكفر، لماذا الكفر موجود؟ لا يحب العصيان، لماذا العصيان موجود؟ لا يحب الفساد، لا يحب كذا، طيب ليش موجود هو؟ لك أحد الجوابين: إما أن تدعي أن خالقا آخر خلقه، وإما أن تقول بل الله خلقه. فمن قال أن للشر خالق آخر فكافر، ومن قال أن الله جل وعلا هو خالق الشر فهذا إقرار بالخالق تبارك وتعالى وتوحيده جل وعلا. طيب لماذا خلقه؟ هل في الخلق عبث؟ هل هناك نقص؟ هل هناك تناقض؟ هل هناك تعارض؟ وما كان ربك نسيا، والله عليم حكيم، عليم خبير، سميع بصير، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما تسرون وما تعلنون. فهذا الذي خلقه جل وعلا فيه حكم عظيمة. ثم: ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم الله جل وعلا أحدا. ثم: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الأمر الإرادة الكونية لتسمى المشيئة. فإذا وجد الأمر مما يحبه الله وكان موجودا، فهذا نقول أراده الله كونا، وإن كان يبغضه الله ووجد نقول أراده الله كونا، بمعنى شاء. الإرادة الشرعية تساوي المحبة، ما يحبه الله ويرضاه، هذا قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، قد يكون خلقه الله وقد لا يخلقه الله سبحانه الله، لكنه لا يشمل إلا ما يحبه الله ويرضاه، وعليه فالإيمان نقول يحبه الله، والكفر يبغضه الله. إذن فالإرادة الكونية والإرادة الشرعية قد تجتمعان وقد تفترقان، تجتمعان فيما يوجد من المحبوبات مما يحبه الله ويرضاه، مما يحبه الله ويرضاه، بمعنى الإيمان إيمان شخص معين الموجود، إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهذا نقول أراده الله كونا وشرعا. أما شرعا لأنه موجود لأنه يحبه الله، وأما كونا لأنه موجود. كفر أبي لهب هذا أراده الله كونا بمعنى شاء، لكن لا يحبه شرعا. فإن قال قائل وكيف يجتمعان، نقول لك المريض الذي تأكل بعض أعضائه أصبعه أو يده فيقال له نجاتك مرهونة بقطع اليد، يقطعها ولا لا يقطعها؟ يقطعها. هل يحب قطع يده؟ هل يحب؟ لا يحب. وهل يقبل؟ يقبل. كيف يجتمعان؟ هذا في حق الإنسان البشر، لأن فيه مصلحة أعظم من أخرى، وفيه مفسدة أقل من عظمة، هذا في حق الإنسان، فكيف في حق الله جل وعلا وله المثل الأعلى؟ فهذا كفر أبي لهب مثلا أراده الله كونا ولكن لا يحبه شرعا. فاجتمعت الإرادة الكونية والشرعية في حق وجود العمل الصالح، وتوجد الإرادة الكونية للشرعية في ماذا؟ في حق العمل الفاسد، وجود عمل فاسد. طيب، قد إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب أراده الله شرعا، يحبه الله شرعا، يحبه الله، لكن لم يرده كونا، لم يشأ. لا يوجد إلهان، هو إله واحد، أراده من حيث الكون من حيث الشرع، ولم يرده من حيث الأمر الكوني. كفر المؤمن ممن مات على الإيمان لا يحبه الله شرعا ولم يرده كونا، هذه هي أصل المسألة التي تنبني عليها شبهة هؤلاء، وانجر من ورائها بعض من ضل من المسلمين، وهما فرقتا القدرية والجبرية، القدرية والجبرية كلاهما على طرفي نقيض. فالقدرية يقولون العبد يخلق فعله، يقول الله عز وجل لا يحب الكفر، فكيف يكون الكفر؟ ليس الله هو الخالق له، لكن العبد هو الذي خلق معصيته فجعلوا خالقا آخر غير الله. والجبرية يقولون الكون لا يكون فيه إلا ما يحبه الله، فكل ما يفعله الإنسان يحبه الله، فالإنسان مجبور على هذا الفعل، وهؤلاء يسمون بالجبرية. وأكثر الصوفية على هذا، أكثر الصوفية، كثير من الصوفية الضلال على هذا المذهب، هو مذهب الجبرية. وأصل منشأ المسألة كما قال العلماء عدم التفريق بين مشيئة الله جل وعلا وبين محبته، أي بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هل شاء الله الكفر؟ الكفر هل يشاءه الله؟ لا يشاء، لا يحبه. فيقال ماذا تقصدون بشاءه الله؟ أراده كونا أو يحبه شرعا؟ إن قالوا أراده كونا قلنا نعم أراده كونا، لكن هل يحبه شرعا؟ لا يحبه شرعا. فعندنا أمران، شرع وأمر، محبة، إرادة شرعية وإرادة كونية. نحن مخاطبون بماذا؟ نحن مخاطبون بالشرع أو بالكون؟ نحن مخاطبون بإقامة شرع الله الذي نزل علينا، أو مخاطبون بما خلقه الله كونا؟ ما خلقه الله كونا هذا أمر يرجع إلى الله جل وعلا، لسنا مخاطبين به. نحن مخاطبون بشرع الله، أن تقوم بشرع الله وأن تقيم شرع الله على الأرض، ولست مخاطب بالأمر أي بالأمور الكونية. فقولهم لو شاء الله هذا تلبيس، شاء الله يعني أراده كونا ولا شرعا؟ إن قالوا أراده كونا قلنا نعم، لكن هل تقول يا الله لماذا فعلت كذا؟ أراد الله كذا من العمل، شاءه كونا. هل تقول لله جل وعلا لماذا كذا؟ إن قلت لماذا كذا صرت ماذا؟ سألته عما فعل، وليس لك ذلك. وإن قال لو شاء الله، يعني لو أحب الله، هل يحب الله الكفر؟ لا يحبه أبدا. ولهذا كانت هذه الحجة داحضة باطلة لا تقوم على أساس، وأصل فهمها هو التفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والشرعية. فالإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. إرادة ماذا؟ لا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمور شرعية، إن الله يحكم ما يريد أي إرادة شرعية، وتدخل فيها الكونية. وقوله تعالى في قصة يوسف قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. الحكم هنا شرعي أو كوني؟ كوني، هنا كوني، أن يقدر لي الله أن أرجع. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يحكم ما يريد. هذا أمر كوني، إرادة كونية، هذا منشأ الخلاف، والكلام فيه يعني قد يطول، لكن هذا حاصله كما بينه أهل العلم. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني اعلموا أن هذه الحجة قد احتج بها من قبلكم، فكيف كان مآلهم؟ هل رضي الله عنهم أم أجل لهم العذاب؟ أجل لهم العذاب، فدل أن حجتهم داحضة باطلة لا أساس لها. ولو كان عندكم علم تخرجوه لنا بأن الله راض عنكم فأخرجوه، لكن الحقيقة أنهم يتبعون الظن فقط، يتبعون الظن فقط. نعم، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل يا محمد أن الله تبارك وتعالى له حكمة، الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل أو من أضل، له حكمة عظيمة ليس لأحد أن يسأل، ولا أحد يعلم ما يقع. فليس للإنسان يقول أن ماذا لم يهده الله، ومن أدراه، ومن أدراه. الله عز وجل قال لك آمن وصلي وزكي وصم وافعل الخير وافعل كذا وافعل كذا، أنت مطالب بهذه الأوامر، هل جعل الله لك مانع يمنعك؟ هل في من يمسكك عن هذا؟ أعطى لك كل ما به القيام بهذه الطاعة، فيلزمك أن تفعل. فالله عز وجل له حكمة عظيمة في هداية من هدى وإضلال من ضل. قل فلذلك رحمة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال جل وعلا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا أحد له حجة في عصيانه لله تبارك وتعالى، ولكن حجة الله قائمة على كل واحد. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي ائتوا بهؤلاء الذين حرموا عليكم أشياء دون أشياء، فإن شهدوا فلا تشهد معهم لأنهم كاذبون ومدلسون وأفاكون، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. هؤلاء الذين كذبوا ما جاء ما أرسل الله عز وجل به الرسل والذين لا يؤمنون بالآخرة لا تتبع أهواءهم، وهم بربهم يعدلون أي يشركون ويجعلون له عديلا ويجعلون له مساويا وكفؤا وندا، فهؤلاء لا تتبعهم. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.